التسليم على سيدنا وسيدنا وكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى يسألونك عن الساعة. بسم الله قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان سؤال عن الزمان يعني سبحانه وتعالى ليدلنا على أنه يتولى من تولاه. الله ولي الذين آمنوا يتولى من تولى فعليه الصلاة والسلام. هذا سؤال بينه وبين من بعث إليهم ودعاهم. فالرب سبحانه وتعالى لا يتركه قيد شعطة وقيد لحظة فيسألونك قال قل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا مدى عناية الله به يدلك على مدى صلته بربي عليه الصلاة والسلام وأنه ذاكر سرمدا وأبدا ولا يغفل عليه الصلاة والسلام حاشا قيد لحظة عليه الصلاة والسلام. عندما سأله الأحبار سألوه عن الروح وسألوه يعني أسئلة ثلاث أسئلة قال يعني أجابهم قال أخبرني بهن جبريل آنفا. هلأ قال لي عليهم ما كان عندي علم فيها يعني. فنسأل الله أن نكون معه ليكون معنا. أي والله وهذا الإنسان عندما يعني يتولى الله فيتولاه الله. الله يرحم الشيخ حسين خطاب كان عم يقرر مسألة فقهية وأنا ذاك صغير يعني نزلت أبي وبعتني على الحريقة على البلد يعني على الحريقة من الميدان على الحريقة على الدراجة ركبت وقفني شرطي قال لي أنت يعني شيخ أنت طالب علم يعني شو أنت بخير شو قال لي بدي أسألك سؤال. سألني سبحان الله ما قرره الشيخ حسين هو السؤال اللي سأله. قلت له اسمع الله يجزيك الخير والله سبحان الله نزات السؤال كأنه شيخ حسين عم يقول لي خذ هذا الجواب. فالله يكون لنا يعني ونحن نتأسى وهذا فضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا معاملة الأنبياء والمرسلين. أمر الله به المؤمنين أو خاطب به المؤمنين بما خاطب به المرسلين. الحمد لله. لذلك يعني ما نألال عند الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. يعني أهم أن نتولى الله. فيتولانا الله. مو نتولى عن الله. نسأل الله العافية. عندها يتولانا أعداء الله. نسأل الله العافية. نعم سيدي. فيسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني متى أيانا. نعم. أيان سؤال عن الزمان. أيان مرساها. نعم. عندما نقول ما القارعة. كم مالك. نعم. أيان يعني مبتدأ وخبر. أيان سؤال عن الزمان. مثل متى. نعم. قال الراجز أيان تقضي حاجتي أيانا أما ترى لنجحها أوان. لنجحها أوان يعني أيانا يعني في أي وقت تقضي حاجتي. نعم. وكانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم. نعم. وروي أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. نعم. يعني لشديد إنكارهم يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. ومرساها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه. نعم. مرساها يعني ليش قال عند سيبويه. ممكن نقول يعني أيان مرساها. أيان مبتدا مرساها خبر. أو نقول مرساها أيان. ليش وقدمنا الخبر أن الخبر له الاستفهام له الصدارة. لذلك قدمه مرساها أين. نعم. والخبر أيام. نعم. وهو ظرف مبني على الفتح بني لأن فيه معنى الاستفهام. أيوة. نعم. ومرساها بضم الميم يعني فيه معنى الاستفهام والاستفهام يؤدى بالهمزة هيك الأصل. أنت أنت إيه؟ والهمزة حرف. لذلك هذا الاسم شابه هذا الحرف فبني بناءه. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني مقرن معرب ومبني لشبه. نعم. فهو كما بني لشبه. نعم. ومرساها بضم الميم من أرساها الله أي أثبتها أي متى مثبتها. نعم. أي متى وقت وقوعها. متى وقوعها. وبفتح الميم من رصد مرساها يعني أي ثبتت ووقفت. ومنه وقدور الراسيات. نعم. قال قتادة أي ثابتات عن كبيرة. نعم. قل إنما علمها عند ربي ابتداء وخبر. نعم. أي لم يبينها لأحد حتى يكون العبد علمها عند ربي. هذا حصر وقصر. قل إنما علمها عند ربي. نعم. ابتداء وخبر أي لم يبينها لأحد. نعم. حتى يكون العبد أبدا على حذر دائما. لذلك قال الشيخ عمر يقول وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. يعني شو بدي ساوي ماذا أفعل. يعني والإنسان يعني يقول بنفسه يعني ماذا أفعل. لذلك ربي دلك قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة. عميل الجامعي اللي بده يعني بده الله واللي بده الله بده الآخر تطلب الآخر. لذلك يعني أسلك مسلك رسول الله تكون إن شاء الله ونسأل الله مع رسول الله. يعني هذا جواب فعلا الإحسان. يعلم أبدا والله، يعني كأنه أمان، يعني الموت حق، الموت حق، شو بدي يعمل، شو ماذا أفعل، يعني إيه قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانه وتعالى. طيب لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها أي في وقتها، لوقتها يعني في وقتها، لوقتها في وقتها، حروف الجر تتعاوى. نعم. إلا هو وحده يعني. التجلية إظهار الشيء، يقال جلى فلان الخبر، جلى لك لي الخبر. نعم يعني إذا أظهره وأوضحه. نعم. ومعنى ثقلت في السماوات والأرض، خفي علمها على أهل السماوات والأرض، يعني منه التجلي، يعني الله يكرمنا يتجلى علينا. نعم. التشديد فيها جلى هي الخبر. نعم. والأولى التشديد نقول جلى أفضل من جلى. نقول جلى تجلى. التشديد دون جلى. جلى. جلى جلى الخبر، جلى يعني انجلى، جلى جلى فلان لي الخبر يعني أظهره، جلى جلى الخبر يعني عم يقول متعدي، جلى جلى الخبر. نعم. صدقنا جلى بمعنى أظهر، وجلى بشيء بالتضعيف يعني. نعم صير جلى وجلى. نعم لكن هنا أتى لنا بشيء جلى، لأصل جلى الخبر بمعنى جلى لازم، بس ممكن يصير لازم ومتعدي. نعم هو نفس جلى، وإذا ضاع التضعيف يعدي اللازم. نعم نعم. ومعنى ثقلت في السماوات والأرض، خفي علمها على أهل السماوات والأرض. نعم. وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. نعم بخاف الإنسان، يعني واحد مريض لكن ما في شيء، شو صار له، بصير بيشتغل كان ما في شيء، شو السبب ما بنعرف. لا يقلقان ليه، شو وشو شوفي ما في شيء، ايه هذا خفي علمه، يعني خفاء السبب يثير العجب، يعني وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. نعم. وقيل كبر مجيئها على أهل السماوات والأرض. نعم فعلا، يعني الساعة مو سهلة، يعني القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، شيء مخيف يعني، شوف حروفه أنت، شوف حروفه، القارعة قا يعني. نعم. ابن جريج والسدي عظم وصفها، يعني ما يكون فيها. نعم نعم. وقال قتادة وغيره المعنى لا تطيقها السماوات والأرض بعظمها. إيه ليش؟ لأن فعلا السماء تنشق، يعني هذا تأثر السماوات يعني والبحار والنجوم تأثرها بالقيامة، لأن السماء تنشق، إذا السماء انشقت والنجوم تتناثر، وإذا النجوم انكدرت والبحار والبحر المسجور، والبحار حاطت تنضب، بس بيصير لا يشكلها تنضب، بيصير تنضب وتنضب. نعم. المعنى ثقلت المسألة عنها. نعم. لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة. نعم. مصدر في موضع الحال. لكن يعني تأتيكم هذول، هذا الجواب وإن كان العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لكن يعني لابد وأن السائلي هؤلاء الذين تأتيهم بغتة، أما المؤمن لا تأتيه. المتهيئ ما بتأتي بقى. المؤمن دائما مستعد. بيقول لك يعني ما بتيجي الساعة هو ينتظر. هو ينتظر ذلك. وهيك الأصل فينا. صغير ولا كبير يعني. يعني أنا في محراب محاريب عبوديتي لربي. يعني إنسان ولو كان مع أهله يعني. مع أهله هو مستعد. أنه عليه الصلاة والسلام حاشا أن يغفل صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. اللهم صل عليه. يعني عندما كانت السيدة عائشة تنظر لنائب الحبشي يعني كان اللهم صل على مع زوجته ولا يعني ما لهون يعني هو كوقفته أو وقفته بالمحراب هذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام. وأنت كمان يعني كل أمر لكن يعني لا بد الإنسان ليكون من نية. يعني ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي الآية على حقيقتها وليس فيها مجاز مو مجاز أبدا على حقيقتها. يعني أنا لا بدي روح مثلا بدي أركض مثلا ومحل ما يكون فيه يعني معاصي كمان وأركض بين النسوان أو غيرها أنا أعبد الله والحالة هذه. أنا عم بمزح أنا أعبد الله والحالة هذه. يعني آتي بالطعام لأهلي أنا أعبد الله والحالة هذه. أنه نحن مو ملائكة نحن بني آدم نحن مخلوقون من عالم علوي وعالم سفلي من روح وتراب. التراب يحتاج والروح تحتاج. لا هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا. اهدنا الصراط المستقيم. وهي الفلسفة الإسلامية إذا بدنا نسميها فلسفة إسلامية. ليش؟ لأنه بمقابلة الفلسفة الهندية الذين يقولون يعني بإزهاق البدن والجسد لازم كتير تتعبوا يعني وتقلل عليه لا طعام لا شراب وحكولي يعني ورجل ثقة اللي حكاني بيعلو بطرف البحر اللي يوم يومين ظل هو عامل هيك طول السيخ عنده وس عنده رياضات بيعملو. ايه هذا شو جود هذا نعمل رياضة بس مو بهالحال. الفلسفة الأوروبية على العكس عطي النفس هواها ومثل البهائم بيأكلوا قال قالب الكاتو قال حلقتنا هيك بيعملوا قالب الكاتو شو يعني بقر يعني ولا شو يعني اجت يعني الاسلام من بين فرث ودم لبنان اهدنا الصراط المستقيم. فنحن من عالم علمي وعالم سفلي. البدن بده والروح بده. والروح اذا ما اعطيتها تقتله للبدن بالطق بينتحب يعني. وكمان يعني الجسد إذا ما أعطيته كمان ما بتعيش الروح لأن الروح مستودعة ومكانة ومحفوظة بهذا الجسد. فالحمد لله على ديننا. الشاهد يعني أينما توجهت فأنا في عبادة الله. وربي جعل لنبينا عليه الصلاة والسلام يعني برنامج إن صح التعبير أو قانون إن صح التعبير يعني بين له علمه عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام قال له فإذا فرغت فانصب يعني الحاجات والواجبات أكثر من الأوقات يعني الواجبات أكثر من الأوقات. لذلك إذا شفت أنا بقول له للشباب طلاب العلم إذا كان يعني بيقول لطالب العلم والله أنا هلا أدفع ما عندي شيء له بس شوف طالب العلم فاضي فاعلم أنه فاضي. أنت طالب علم فاضي فاضي ما في يعني هيك الأصل. ونحن كلنا مسلمون يعني نقول هذا مو طالب علم شغل اشتغل ما عليه شيء وهذا شغلك هذا إن شاء الله في طاعة الله بس بقى صدق بنية فإذا فرضت فانصب. أفضل برنامج. هلا شو سأوي؟ هلا ماذا تفعل؟ يعني نقضي يعني أوقات طويلة بدون شيء، بدون شيء. وهذا كمان مرض عن طلاب العلم، كانوا الله يرحم الدكتور سعيد يطلعوا من درسه يوقفوا حلقات حلقات برا، يعني أكثر من نص ساعة، ثلاثة أربعة ساعة، يمكن هذا الدرس كله ونعمل إيه سيدي، شو حصلنا من هذا الحكي؟ لا كلام فائدة، في فائدة نتكلم، ما في فائدة كنا يروح على الشيء هيك. فائدة فرضت فانصب. ومثل ما أنا هلا أنا بدي استلقي، بدي ارتاح، أنا في عبادة الله، بحيث إذا فجأني الموت لا يفجأني، ولا تأتيكم إلا بغتة، لكن المؤمن مستعد، والمستعد ما يتفاجأ. ذلك لا تأتيكم للكفر، لا تأتيكم إلا بغتة. أما المؤمن يعني هو مستقبل الموت، يعني يأتي يعني والموت، ويكون للموت كالرجل إذا غاب أتى إلى أهله. أما هذاك مثل العبد الآبق يجيبوه موجودا. نعم. فلا تأتيكم إلا بغتة. نعم. نعم. يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم منها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس: الحفي العالم بالشيء. الحفي العالم بالشيء يعني استقصام. نعم. والحفي أن تخفي السؤال. نعم. قال الأعشى: فإن تسألي عني فيا رب سائل، فيا رب، فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعد. يعني رب كثير ناس يعني سائلين يسألون. نعم. حتى زاد يعني. نعم. أن رب الأصل فيها للتكثير وتأتي للتقليل. خليلي رب، خليلي رب خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل. نعم. قالوا أحفى في المسألة وفي الطلب فهو مخصي. نعم. وحفي على التكثير اسم مخصي. على التكثير مثلا مخصي وخصي. نعم. قال محمد بن يزيد: المعنى يسألونك كأنك حفي بالمسألة عنها. نعم. يذهب إلى أن يعني وكل علمها في ربي من يقيمها سبحانه وتعالى. وهيك المؤمن انت وانت لا يستعد للانسان. نعم. يذهب الى انه ليس في الكلام تقليل وتقليل. يسالونك كانك حفي عنه. نعم. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتاخير، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي. وهذا تأكيد يعني كأنك حفي عنها، كأنك عنها، يسألونك عنها كأنك حفي، هذا وجه التقديم والتأكيد. نعم. نعم. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم، أي حفي ببر وفرح بسؤالهم. نعم. يعني بده رضاهم يعني، يعني كلام كأنك بدك رضاهم. ايش بدكم يعني؟ لا يوجد. نعم. وذلك لأنهم قالوا حفي عن الأعشى به حيث أصعد، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليس هذا تكريرا. يعني شو ليس هذا تكريرا؟ يعني علمها أكثر الناس لا يعلمون علمها، أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا المتكرر، أنه لا يعلمها إلا الله، وأكثر الناس أنا في قليل يعلمها. ليس هذا تكرار. نعم، ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر أحد العلمين لوقوعها متى والآخر لكنهها، يعني ماذا يحدث فيها على يعني على الحقيقة ما يعلمه إلا الله، يعني أخبرنا ماذا يكون، لكن ليس الخبر كالمعاد. نعم نعم. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرا ولا أدفع عنها شرا، فكيف أملك علم الساعة؟ نحن من باب أولى. نعم. قيل: لا أملك لنفسي الهدى والضلال. نعم. إلا ما شاء الله في موضع نصب بالاستثناء. نعم. والمعنى إلا ما يعني شاء الله. أملك، أملك ما شاء الله أن أملك. نعم. والمعنى إلا ما شاء الله أن يملكني ويمكنني ويمكنني منه. وأنشد سيبويه: مهما شاء بالناس يفعل. مهما شاء بالناس يفعل إلا ما شاء، شاء بالناس ما شاء الله، يعني أن يملكني أو يمكنني، يعني شاء بالناس، يعني طبعا نقول شاء الناس، شاء بالناس في محل نصب، هذا يعني اسمه مفعول به غير صريح. نعم. يلا. ولو كنت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعذبني. ولو كنت أعلم الغيب، ومدخول لو منفي، قول لو نزلت السماء على الأرض، يعني ما بتنزل، يعني ما أعلم. نعم. بتقول السيدة عائشة: من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. قيل: لو كنت أعلم متى يكون النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أعلم سنة الجد لهيأت لها في زمن الخصم ما يكفيني. قيل: المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت فسادها. المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح. عن الحسن وابن جبير. وقيل: المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه. وكله مراد الله أعلم. والطمام الثاني: السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني أبعد عن السوء، لو أعلم ماذا كنت أتجنب السوء وأجلب الخير. نعم. هذا استئناف كلام، أي ليس بي منهم، لأنه نسبوك إلى الجنون. وقيل هو متصل، والمعنى: لو علمت الغيب لما مسني السوء. سوء يعني انتبهت لنفسك. يعني ودل على هذا قوله تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير. ثم قال قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الله حاجتنا له. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا وفيته، ولا عدوا إلا كبسته، ولا مريضا عاجلا إلا عاجلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى، وأعطنا بفضلك من فضلك أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام وغد السلام والإشارة يعني لا يجوز. بالنسبة للجوال مكروه. بالنسبة للجوال الواحد يكتب السلام عليكم، هل واجب أن يرد عليه السلام لفظا في الكتابة؟ لا لا لفظاً لفظاً في الكتابة. ما قال إذا بعث لك في كتاب ذكر نقول عليكم السلام لفظاً سيدي. يعني أحيانًا واحد يقرأ أوراده أو يقرأ قرآن هو ماشي واحد يسلم عليه يقطع ويرد السلام سيدي ولا ما يقول؟ يجوز ما يرد يجوز. رد السلام واجب إلا على من بصلاة من بذكر أو طعام شغيلة. الله يبارك. السلام عليكم.